لو نسي أحد التشهد الأول وقام للركعة الثالثة ثم تذكر التشهد بعدما استوى قائما، هل يجلس للتشهد أم لا؟ لا لا يجلس. ولو جلس هل تبطل الصلاة؟ لا لا لا يجلس، لا يجلس خلاص، إذا استتم قائما وشرع في القراءة لا يجلس، لا يرجع للتشهد الأول، لكن يسجد سجود السهو في نهاية الصلاة. نعم. لو زاد الإمام ركعة في صلاة الظهر وتيقنت أنه زاد وتابعته ثم سجد للسهو، هل تصح صلاتي أم تبطل؟ لا تبطل صلاة المتيقن من زيادة الصلاة ويتابع الإمام في الزيادة وهو متيقن، هذا تبطل صلاته، لا بد أن يعيد الصلاة أو يقضيها إذا مضى وقتها، إذا فات وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. نعم. ولو كان، وإذا كان متيقن أن الإمام زاد هو يجب عليه أن ينبه الإمام، لكن لا، إذا تابع الإمام وهو يعلم أن الإمام في زائدة صلاته تبطل. نعم، لكن الإمام ما تبطل صلاته. نعم. هل يجوز الاعتمار عن الأحياء؟ الأحياء القادرين لا يجوز الاعتمار عنهم، لا تصح النيابة عنهم، القادرين بدنيا لا تصح النيابة عنهم. نعم. إذا فات الوتر حتى طلع الفجر هل يقضى أم لا؟ نعم يقضى في النهار، لكن يقضى شفعا، يقضى في النهار لكن يقضى شفعا. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فات ورده من الليل يصلي في النهار 12 ركعة، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة في الغالب بالليل، فإذا فاته الورد لسبب من الأسباب كان يصلي في النهار 12 ركعة. نعم. هل الرفع لتكبيرة الإحرام سنة؟ نعم، الرفع رفع اليدين سنة لتكبيرة الإحرام. نعم. ما قولكم في الوسواس وما هو علاجه؟ الوسواس يا إخوة يعني كلمة قبل سجود السهو، الوسواس أقول الخشوع في الصلاة، قالت عنه العلماء إنه بالنسبة للصلاة بمنزلة الروح من الجسد، يعني الخشوع بمنزلة الروح من الجسد بالنسبة للصلاة، فيعني قال بعض أهل، ولهذا قال بعض أهل العلم يجب على المصلي استحضار الخشوع، استحضار القلب، الخشوع معناه استحضار القلب، حضور القلب والارتباط بالصلاة، قال بعض أهل العلم هكذا. لكن من رحمة الله عز وجل أن جمهور أهل العلم وهو الذي دل عليه النص أن الخشوع لا يجب، لكن يجب على المصلي أن يجاهد نفسه على الخشوع، يجاهد نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم في الحديث السابق يقول الحديث قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، والحديث عن الشيطان الذي جاء أنه إذا سمع الأذان ولا وله ضراط، فثم إذا فرغ المؤذن من الأذان رجع ودخل يوسوس للمصلي تذكر كذا وتذكر كذا وتذكر كذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الوسواس في الصلاة ممكن، ولم يأمر المصلي إذا حصل له وسواس بإعادة الصلاة، لكن ينبغي للإنسان أيضا أن يجاهد نفسه، وينبغي له أن يطرد عنه الوسواس، لأن الوسواس من الشيطان. نحن الآن نتكلم عن الخواطر البسيطة التي تأتي في أثناء الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل وتتكلم، فالوسواس المحظور هو الوسواس الكثير، الوسواس الكثير الذي يفضي إلى أن أغلب وقت الصلاة يكون وسواس، فعلى المصلي المسلم أن يجاهد نفسه ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ما عندنا سلاح إلا الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم والالتجاء إلى الله جل وعلا. نعم. إمام صلى 5 بدل من 4 ولحقه مسبوق بركعة، فهل هذه الركعة تحسب لهذا المسبوق؟ لا ما تحسب، ما تحسب، لأنها لا تحسب في حق الإمام فلا تحسب في حق المسبوق أيضا. نعم. المريض المسحور هل يجوز علاجه بالسحر للضرورة؟ لا لا يجوز علاجه بالسحر للضرورة، لا يجوز علاج السحر بالسحر للضرورة، وإنما يعالج بالوصفات المشروعة من الرقية وغير ذلك المشروعة التي والشفاء إلى الله عز وجل. نعم. ما قولكم عن زواج المسيار؟ زواج المسيار إذا كان أحد يريد زواج المسيار يذهب للمحكمة، تعقد المحكمة زواج المسيار. يا إخوة، هذا بعض طلاب العلم في هذه البلاد وأظن في غيرها أيضا، لكن الظاهر مليون يوجد أظن في هذه البلاد في الجزيرة، بعض أهل العلم أجازه إذا توفرت فيه شرائط الصحة، الولي والرضا والإجاب والقبول والشهود، يقول هذا زواج مكتمل إذا توفرت فيه شرائط الصحة صح. لكن بعد هذا تبين أن زواج المسيار يترتب عليه مفاسد عظيمة، يعني تترك المرأة لا زوجة ولا مطلقة بعدما يقضي الوطر منها، تترك لا زوجة ولا مطلقة، وإذا يعني أنجبت أولاد كذلك يترك الأولاد. فمنعها من أجازها من أهل العلم في هذه البلاد، منع النكاح على هذه الصورة لهذا السبب، لأن الشريعة لا تقر الضرر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وأيضا حرم الخديعة للغير. فالزواج يعني يجب أن يكون المراد به الديمومة وحصول الولد والإحصان وتكثير سواد المسلمين، هذا الذي ينبغي أن يكون. نعم. هل يجوز الاعتمار من التنعيم؟ جمهور أهل العلم يكرهون الاعتمار من التنعيم لغير المكيين، جمهور أهل العلم يكرهون ذلك لأنه لم ينقل في يعني في عصر الإسلام إلا عن عائشة ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم إلحاح شديد أن يعني أن يعمرها، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم من هناك تطيبا لنفسها، لكن غير عائشة ما أعلم أن أحد عمل هذا العمل، ولهذا كثير من العلم يكره العمرة من التنعيم. لكن مع هذا بعض العلم يقول لو فعلها يعني من يقيم في مكة بعد ما يحج بعد ما يعتمر لا بأس إن شاء الله. نعم. إيش؟ هذا سيأتي غدا إن شاء الله، يأتي بعد السلام وقبل السلام. نعم. عند المالكية، أنت من المغرب؟ أنت من المغرب يا أخ سائل؟ عند المالكية سجود قبل السلام على طول، وسيأتي إن شاء الله. نعم. انتهت الأسئلة، وفق الله الجميع.